وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي نور الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، آخر ما توقفنا عنده في شرحه المختصر الأخضري، الإمام الأخضري رحمه الله تعالى، وقوله: ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. وأوضحنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم على ما استقر في المذهب، وذكرنا ما يدل أو ما بعض الأقوال التي تخالف ما ورد هنا بدليل ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ورد سؤال بالنسبة لتحية المسجد في أوقات النهي، تحية المسجد في أوقات النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي رواية: فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فهذا الحديث الصحيحين تضمن أمرا ونهيا، تضمن الأمر بصلاة تحية المسجد قبل الجلوس، ونهى عن الجلوس قبل أن يصلي. فهذا الحديث خاص بتحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد، وعام في كل وقت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، فهذا الحديث يتكلم على ماذا؟ يتكلم عن الركعتين إذا دخل المسجد يصليهما قبل الجلوس، فهو خاص في الركعتين فقط، ليس في كل نافلة، في الركعتين اللتين يريد من ورائهما أن يشغل بقعة من المسجد. هاتان ركعتان لمن يدخل إلى المسجد يقصد شغل بقعة فيه ويجلس فيه، ليس لمن يدخل المسجد يأخذ حاجة ويخرج، أو اضطره الأمر إلى أن يدخل من باب ويخرج من آخر، وإن كان لا تجعل المساجد طرقا كما جاء في الحديث، أو دخل ليشرب ماء فجلس وشرب ماء وانصرف، وإنما المقصود تحية المسجد للذي يدخل المسجد ويجلس قصد شغل بقعة من المسجد، ويجلس أيضا متمكنا. والحديث الأخرى اللي سقناها لكم أمس عن جمع من الصحابة تصل إلى 18 صحابيا، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا يعم كل صلاة نافلة، يعم كل صلاة نافلة، لكن خاص بوقتين، واضح؟ بعد طلوع بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغرب، واضح؟ فعندنا حديثان تعارضا: حديث عام في الأوقات خاص في الصلاة، وحديث خاص في الأوقات عام في الصلاة. فعموم هذا يعارضه الخصوص في هذا، وخصوص هذا يعارضه عموم هذا، فتعارض هنا عامان من وجه خاصان من وجه. فحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الوقت خاص في الصلاة، وحديث نهى عن الصلاة بعد الصبح تطلع الشمس خاص في الوقت عام في الصلاة. فوقع التعارض بين الحديثين، واختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. قول بأنه تمنع الصلاة في هذه الأوقات للنافلة ولا يصلى فيها إلا الفرائض، فريضة الوقت، فريضة اليوم، قضاء فريضة، نذر، موافقة نذر، يعني شيء فرض. وأما النافلة فلا تصلى، وهذا الذي يعني ذهب إليه الأحناف والمالكية. وقول آخر قالوا بأن المقصود النهي عن النافلة المطلقة وليست التي لها سبب، فإن كانت نافلة لها سبب فإنه يشرع ذلك، يشرع ذلك. تحية المسجد لها سبب، وهو أنه يجلس، فأنه ماذا يجلس، لأنه إذا جلس دون أن يصلي فقد خالف الحديث. وإذا لم يدخل قاد ينتظر خارج، ولا دخل قاد ينتظر قائم، ولم يجلس فاته الأجر والفضل، لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الحديث فيه النهي عن النافلة المطلقة، أما النافلة التي لها سبب كتحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو ركعتي التوبة أو الاستخارة إذا ضاق عليه الوقت ولزمه الاستخارة، فإذا كان لها سبب لا حرج في ذلك فأجازوا. لأنه أمس بعد الدرس في واحد قال لي يا شيخ تحية المسجد ما حكمها، قلت أنا أعلق عليها اليوم. واضح؟ فهما قولان لأهل العلم. شنو هذا؟ أي نعم، أربعة. صاحب العمدة ذكر ممن روى الحديث لا صلاة بعد العصر 15 صحابيا على الخلاف في الصنابح، وليس عمرو بن عبس، عمرو بن عبس صحابي، إيه في الخلاف في الصنابح، قال ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الصنابح هذا يعني مختلف فيه، و في من ألف في هذا أظن العراقي ألف كتاب سماه الصنابحية، ذكر فيه الرواة الذي مسمون أو المسمين بالصنابحي، هم أربعة أو خمسة، سماه الصنابحية أربع، واحد متفق أنه صحابي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة آخرون أو أربع محل خلاف. الحاصل فإذا هذا هو الخلاف، والأظهر أن تحية المسجد الأظهر أنها واجبة للأمر بها، وأنها من الصلاة ذات سبب فتصلى، تصلى. واضح؟ فتصلى. طيب بالنسبة لما ذكرنا أمس، واضح ولا في إشكال في الأوقات؟ ها؟ واضح ما شاء الله. واضح إشكال على قضية المغرب وقت الكراءة المتحفة المكراءة. قلنا المذهب أن بعد العصر إلى غروب الشمس، قبل الغروب هذا وقت كراء، وعند غروب الشمس لما يبدأ القرص يغيب إلى غيابه هذا وقت تحريم، إذا بداية غروب الشمس إلى نهايته. إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، في المذهب المغرب وقت ضيق قدر إقام قدر فعل الصلاة وشروطها، فإذا يبادر إلى الصلاة، ولا فإذا النافلة هنا مكروه. واضح؟ هذا هو المذهب. واضح؟ إذا جئنا إلى مجموع الأدلة لا يعني أن المذهب ليس له أدلة، هذا الذي استقر ونقل عن إمام مالك وفق الأحاديث والأدلة التي استدل بها، وللفقهاء خلاف في الفقه. من مجموع الأحاديث الأظهر أن الصلاة بعد العصر مباشرة ليس منهيا عنها، لأنه جاء حديث من حديث علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني ما دام لم تتضيف للغروب إلى أن تصير الشمس لا شعاع فيها وتميل للغروب، هنا يبدأ وقت النهي. أما بعد العصر إلى هذا الوقت تجوز الركعتان، تجوز الركعتان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما، وصلتهما أم سلمة رأته، وصلتهما عائشة، وكان عمر يصليهما لكن يضرب من يصليهما لأنه خشيت أن لا يفهم وأن يعتقد وجوبه، وكان أبو هريرة يصليهما، وكان عبد الله بن الزبير يصليهما، وكان عروة يصليهما، جمع من الفقهاء من الصحابة والتابعين كانوا يصلون هاتين الركعتين أحيانا. فالظاهر أن بعد العصر مباشرة ليس هو وقت النهي مباشرة، بل حتى تتضيف شمس الغروب يزول شعاعها ويشتد صفرتها وتبدأ للغروب، عند ذلك يدخل وقت النهي. واضح؟ فهي خمس أوقات، خمس أوقات: بعد الصبح إلى طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى أن تصير قيد رمح، وبعد العصر إلى غروب الشمس، وعند الغروب أو عند الغروب. واضح؟ لكن الحديث التي جاء فيها النهي بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، وبعد العصر إلى الغروب، هكذا جاءت الحديث. لكن هنا الآن فصلوها، ها؟ المذهب عندنا بعد طلوع الفجر إلى الصبح، هذا لا لا لا نافلة فيه إلا ركعتي الفجر أو من له ورد من الليل اعتاده ونام. طيب، بعد صلاة الصبح إلى بداية طلوع الشمس، المذهب كراه، بدأت تطلع الشمس إلى أن يرتفع ترتفع القرص كله، يظهر القرص، هذا وقت التحريم. بعد طلوع الشمس إلى قيد رمح وقت كراه، عند استواء الشمس كبد السماء المذهب جواز، وأظهر في الحديث النهي عنه. بعد العصر المذهب الكراه، وقلنا التفصيل والسماح، إلى بداية الغروب، لما تبدأ الشمس تغرب وقت التحريم، إذا غربت كلية جاء وقت المغرب، فيكره ما بين نهاية الغروب وصلاة المغرب. تمام؟ نعم. سنة الفجر من يصليها قبل الفجر. إيه. أن يصليها بعد الصبح. أجبنا أمس وذكرنا الدليل وأنت ما كنت حاضر. ما كنت حاضر؟ طيب. قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس. الحديث عند الترمذي صحيح. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال: الصبح أربعا؟ فقال الرجل الصحابي عليه الرضوان: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقره. هذه سنة تقليلية والأخرى سنة قولية، وكلا على الصحيح كلاهما جائز، والقول أفضل، فيصلي بعد طلوع الشمس قيد رمح أفضل، إن صلى بعد الصبح جاز ذلك. تمام؟ طيب، انتهينا؟ بعد هذا ماذا؟ ها؟ طيب، شروط الصلاة. طيب، قبل شروط الصلاة المؤلف هنا ذكر أوقات النهي، ها؟ أوقات النهي، يعني ذكر ما يتعلق بالزمان، ها؟ وفيما يتعلق بالمكان. المختصر، المختصر الأخضري مختصر، ذكر فيه جمل من المسائل. في مساء في أماكن جاء النهي عن الصلاة فيها، واضح؟ وهي مذكورة في الحديث كم؟ سبعة. جاء في الحديث حديث ابن عمر عند بعض أهل السنن النهي عن الصلاة في سبعة مواضع: المقبرة، وفي المقبرة، عندك الحديث، لفظ الحديث، المقبرة والمجزرة ومعاطن الإبل والحمام ومعاطن وقالع طريق الناس، قالعة الطريق، وفوق ظهر الكعبة، وأيضا وفوق ظهر الكعبة والكنائس. طيب، هذا في الحديث، الحديث فيه ضعف على كل، لكن في المذهب يرون كراهية الصلاة في هذه المواضع على تفصيل في ذلك، على تفصيل في ذلك. هذا الحديث، لفظ الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وذكر هذه المواضع أينوا نبدأ بها المزبلة والمجزرة وقالعة الطريق والحمام أعطان الإبل والمقبرة أو مقبرة المشركين وظهر بيت الله الحرام. طيب أما المزبلة هي الموضع الذي يعمى فيه النجاسات، ولا شك أن من شروط الصلاة طهارة البدن والمكان والثوب، وأن الطهارة هذه التي يحرص عليها لا بد المقصود منها هو مواضع السجود، وإن حال بين النجاسة والمصلي شيء يفرشه لا بأس بذلك. إذن المزبل المقصود ما تفاديا للنجاسة، تفاديا للنجاسة. نعم. طيب والمجزرة أو المقبرة، المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة. فالمجزرة ذكرناها، المقبرة المقبرة محل القبر حيث يقبر الميت، حيث يقبر الميت. لكن عند المالكية يفرقون بين المقبرة التي درست والتي لم تدرس، وبين مقبرة المسلمين ومقبرة المشركين. والمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينجس، فهم يفرقون على هذا التفريق. لكن الأظهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، فلا يصلى داخل المقبرة لعموم النهي، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، دل على أن القبور لا يصلى فيها، دل على أن القبور لا يصلى فيها. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر هذا تخصيص، هذا تخصيص لمن فاتته الصلاة عن ميت من الأقارب فجاء ليصلي عليه فلا حرج. لكن أن يجتمع الناس يصلون داخل مقبرة صلاة الفريضة أو الجنازة هذا جاء النهي عنه. والحمام، ما المقصود بالحمام؟ هل الموضع الذي يغتسل فيه أو من بداية الباب إلى داخله؟ الأولى أنه كله، أن هذا الموضع كله، على الخلاف في المذهب هل المقصود من الباب إلى داخله أو موضع استحمامه وجري الماء. نعم. وقالعة الطريق أيضا، قالعة الطريق لأنه يمنع للناس المرور فيوقعهم في الحرج، إما أن يقطعوا عليه صلاته وإما أن يؤخرهم، لا يقطعون الصلاة فيؤخرهم عن حاجاتهم. ومعاطن الإبل أي حيث تبرك وحيث تنام، لا مواضع شرب الماء، هذا الفرق بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قيل له يا رسول الله نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا نصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. فينهى عن ذلك، ليس لمعنى النجاسة، لأن الإبل روثها وبولها هي مما يؤكل لحمه، فروثها وبولها ماذا؟ طاهر. معاطن الإبل كذلك، معاطن الإبل. إذا قلنا المزبلة والمجزرة والحمام وقالعة الطريق وأعطان الإبل وأيضا ماذا؟ وفوق ظهر الكعبة، وفوق ظهر الكعبة. أي نعم، هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر عند الترمذي وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة، يعني مجزرة حيث يذبح اللحم وإلى آخره، والمقبرة، وقالعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. واضح؟ أما المزبلة فللنجاسة، والمجزرة حيث تذبح يعني الأنعام، ويعني لما يخشى من كثرة النجاسة ومن تواجد الشياطين والجن، وأيضا لأن فيه دم مسفوح، وجمهور العلماء على نجاسته وهو مذهب المالكية. والمقبرة ذكرنا الحديث، قالعة الطريق وجهه ذكرناه، الحمام جاء في الحديث، معاطن الإبل صح أيضا في الصحيح، وفوق ظهر بيت الله أي فوق الكعبة. فوق الكعبة لماذا؟ قالوا لأنه يعني ليس فيه توجه إلى حقيقة القبلة. لكن هنا في مسألة أخرى وهي ما حكم الصلاة داخل الكعبة، هل يشرع أو لا يشرع؟ ها، فمن العلماء من قال لا يشرع الصلاة داخل الكعبة، لا الفريضة ولا النافلة. ومن العلماء من قالت يشرع الصلاة داخل الكعبة الفريضة والنافلة. وفصل طائفة أخرى من الفقهاء فقالوا يجوز داخل الكعبة النافلة ولا تجوز الفريضة. أما النهي عن الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جواز النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى ركعتين كما جاء في حديث ابن عمر وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، وخرج ثم قال هذه القبلة، أشار إلى الكعبة هذه القبلة. فإذا يتجه إلى جوانبها الأربع. النافلة تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فوجه الجواز هو ما ذكرناه. واضح؟ هذا ما يتعلق بظهر الكعبة، هذا يعني الأماكن التي جاء نعم. أما الكنيسة هل يجوز الصلاة في الكنيسة أو لا؟ إذا لم تكن فيها الصور والتصاليب والأوثان والأصنام جاز الصلاة فيها، جاز الصلاة. أما إذا كانت فيها فلا، لا يدخلها ويجتنبها ويصلي خارج، ويصلي خارجها. نعم، وإذا خشي من نجاسة فيها أيضا فإنه يجتنبها كذلك. تمام، ألا نكتفي بهذا إن شاء الله، ونشرع غدا إن شاء الله في ذكر شروط الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.